الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فدعوة أهل السنة في الأمس هي دعوة أهل السنة في اليوم، لأنهم يدعون الناس من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس لديهم من التلون كغيرهم، بل دعوة كما سمعتم من كتاب الله إلى كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى رسول الله. دعوة أهل السنة يحبون للمسلمين عربيين وعجميين أديابهم وأسيادهم، يحبون لهم الخير ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنهم البلاء وأن يدفع عنهم الفتن. دعوة أهل السنة أنهم يدعون الناس إلى كتاب الله، لأن رب العزة يقول في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حجة الوداع: إني تارك فيكم حبلين، إني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله. رواه مسلم من حديث جابر. ويقول أيضا: تركت فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله فيه الهدى والنور، وحتى رقب على كتاب الله، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فأهل السنة يحرصون على تعلم كتاب ربهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة: الماهر بالقرآن مع الثمرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتشعشع فيه وهو عليه شاق له أجران. يستفاد من الحديث علو منزلة الماهر بالقرآن المتقن له، وأنه مع الملائكة. ويستفاد منه أيضا أن الذي يشق عليه القرآن ويتشعشع فيه فينبغي أن يشجع على قراءة القرآن ولا ينكر عن قراءة القرآن. فرب شخص ينكر عن قراءة القرآن إذا سمع قارئا محبا للقرآن ولكنه يصعب عليه أو يتشعشع في بعض الكلمات، قال رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. باب حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو حديث مكذوب موضوع. فكتاب الله هو الهداية، وكتاب الله شفاء لصدورنا وشفاء لأجسامنا. أما قوله شفاء لصدورنا فما أكثر الذين آمنوا بسبب سماع القرآن، ما أكثر الذين آمنوا بسبب سماع القرآن. فجبير بن مطعم كان كافرا وقدم إلى المدينة ليأخذ أو ليفدي أسرى الذين أسرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة. فقدم المدينة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ سورة والطور حتى تعلم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال فكاد قلبي أن يطير. نعم، والذين هداهم الله بسبب القرآن أضعاف وأضعاف وأضعاف. الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسيف، ثم بعد ذلك ذكر في الجملة الأخيرة أهل بيت النبوة، وأهل بيت النبوة الصالحون منهم يجب أن تعرف لهم منزلتهم الرفيعة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم دخل حجرة أم سلمة ودعا عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، ثم لبس على نفسه وعليهم الكساء، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ويقول أيضا في علي بن أبي طالب أنت مني في منزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. متفق عليه. ويقول أيضا في علي أيضا لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدركون أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. قال أي علي بن أبي طالب وهو يشكو إليه يا رسول الله فأوتي به فبدا كأن لم يكن فيه وجه ثم نفذ فأوتي به ثم نفذ في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجه فأعطاه الراية ثم قال انفض على رجلك ثم ادعوه إلى الإسلام فوالله لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من عمر الناس. وروى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وروى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من كنت مولاه فعلي مولاه. وهكذا أيضا يقول في فاطمة فاطمة بضعة مني يغضبني ما يغضبها ويريبني ما يريبها. ويقول أيضا فاطمة سيدة نساء العالمين. ويقول في الحسنين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكتب السنة طافحة بفضائل أهل بيت النبوة. فالذي يفتري على أهل السنة صادقهم ولاحقهم أنهم يبغضون أهل بيت النبوة فهو الكذاب المفتري. ذلكم صحيح البخاري وذلكم صحيح مسلم وذلكم جامع الترمذي وذلكم مسند أحمد. وهكذا سائر كتب السنة فاسحة في فضائل أهل بيت النبوة. ولكن من كان مستقيما متمسكا بالكتاب والسنة. أما الذي قد انحرف فإنه لا نصيب له في هذه الفضيلة لأن ربنا جل وعلا يخبرنا عن نوح عند أن قال نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا قال ربنا له؟ قال له يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. فعلى هذا فالقبور الذي يتمسح بأجربة الموتى والذي يدعو غير الله والذي يستغيث بغير الله والذي يذبح لغير الله والذي يشاور على المسلمين والذي ينجم والذي يسحب ومن التحق بالحزب الاشتراكي او الحزب البعثي او الحزب الناصري لا ليس له من هذه الفضيلة شيء لانه قد انحرف. ان من كان مستقيما فإن هذه الفضيلة تشمله. نعم حتى ولو في عصرنا هذا فإنها تشمله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المهدي من أهل بيتي. فعرف من هذا أن من تناسل من ذرية أهل بيت النبوة فإنه يستشمل الفضيلة إذا كان مستقيما. وهكذا أيضا الذي ينكر عن السنة ويعادي السنة ليس له نصيب في هذه الفضيلة، فهي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو يستر من العجائب والغرائب أننا ندعوهم إلى سنة جدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولسنا ندعوهم إلى سنة آبائنا ولا إلى سنة أجدادنا فيأبون. نعم، سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: ومن رغب عن سنتي فليس مني. والقائل: نصبت بالسيف وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. صدقت يا رسول الله حيننا وجدنا الذين آتوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذل وخزي، والذين تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعزهم الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنصح جميع إخواني أن يتمسكوا بسنة رسول الله، ونعني بالسنة ما يشمل الطريقة فهو الكتاب والسنة كلاهما. نعم، إذا أردتم أن يرفعكم الله وأن يعزكم الله وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين فتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإننا في زمن الغربة، نعم، المتمسك بدينه يعتبر غريبا، فعلينا أن نتمسك بهذا الدين إذا أردنا أن يعزنا الله سبحانه وتعالى. والصوت أيضا لا يساعدني على إكمال ما أريد، فأسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التمسك في كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أنصار كتاب الله ومن أنصار سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.